مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في حديث الرجل الذي ضلت راحلته، وفيه أنه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهو أخطأ من شدة الفرح. فهل لمن لا يكفر ساب الدين حجة فيه، علما بأن غالب الذين يسبون الدين يكونون في غضب شديد أو لا وعي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. هذا الحديث، أخطأ الرجل لشدة الفرح لذهوله، فكان هذا سبق لسان منه. ولا يخفى أن مقصود الرجل أن يمتدح ربه عز وجل، لكن سبق لسانه إلى هذه العبارة لفرحه وشدة ذهوله من وجدان راحلته. الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الأمر كذلك، فليعلم أن أي إنسان يترفض بكلام في حال ذهوله أو نسيانه أو غفلته لا يؤاخذه الله شرعا على هذا الكلام. ولكن الفارق بين الاثنين، بين الذي أراد أن يمتدح ربه عز وجل فسبق لسانه إلى الذنب، وبين الذي سب دين الله عز وجل فإن هذا لا مقصود له في امتداح الله ولا الثناء عليه، بل مقصوده أن يهين من أمامه، أن يهين من أمامه. فإن وقع هذا على سبيل الذهول والغفلة والنسيان فإن الله عز وجل لا يؤاخذه على هذا الأمر. لكن إن كان ذهنه حاضرا، بحيث أنه حاضرا، بحيث أنه قصد هذه العبارة بغض النظر عن مراده بالدين، فإن جمهور العلماء يكفرونه في هذه الحالة، خلافا لبعض المالكية. جمهور العلماء يقولون إن هذا الرجل ما دام قد سب الدين لمسلم فإنه يكفر بذلك، لأن الدين في عرف الشرع هو دين الإسلام، خلافا لبعض المالكية الذين قالوا الدين في عرف الشرع هو دين الإسلام لكن في اللغة هو النظام، فيحتمل أنه أراد النظام وما إلى ذلك. فالجمهور يكفرونه باعتبار أن الدين في عرف الشرع وعند الناس هو دين الإسلام. في حديث الرجل الذي قال لأولاده: لئن أنا مت، إلى أن قال: لئن قدر علي ربي. الحديث أرجو أن تسمع الحديث وتبين ما فيه من أمور في العقيدة لهذا الرجل، حيث يتبين من كلامه الشك، ورغم هذا غفر الله له وأدخله الجنة. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم حذيفة بن اليمان وأبو بكر وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت، فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. في بعض الروايات أن هذا الرجل كان نباشا، كان ينبش القبور ويسرق الأكفان وما إلى ذلك. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحقوني. الإثنان بنفس المعنى. كنا ننتظر، فإذا كان يوم عاطف فظهر نصف في اليم، نصف هذا الرماد في اليم ونصف في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. فلما مات فعلوا ذلك، فقال الله عز وجل: كن فاذا هو رجل قائم. فقال عز وجل: اي عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فما لبث عز وجل أن تلافاه برحمته. هذا الحديث فيه إشكال بينه الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، معالم سنن أبي داود. قال: فإن قيل كيف غفر الله عز وجل لهذا الرجل وهو يشك في البعث وفي قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى؟ والجواب عن ذلك أن الرجل إنما حمله على هذا الأمر شدة الخوف من الله عز وجل، شدة الخوف، فظن لفرط جهله أنه إن فعل به ذلك لن يعاد وبالتالي لن يعذب، لن يعاد وبالتالي لن يعذب، لكنه كان مؤمنا بدليل أنه كان خائفا من الله تبارك وتعالى. اي عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فما لبث عز وجل ان تلافاه برحمته. فاذا هذا الرجل لفرط جهله وقع في هذه المساله، ولذلك قال ابن قتيبه رحمه الله، وفي هذا الحديث بيان ان الرجل قد يجهل صفه من صفات الرب تبارك وتعالى ولا يقدح هذا في اسلامه، يعني هذا لا يخرجه عن دائره الاسلام ما دام قد وقع في ذلك الجهل. وقد اعترض على كلام ابن قتيبه الحافظ ابن الجوزي كما ذكر الحافظ في الفتح، فقال ابن الجوزي، وهذا مربوط بان جاحد القدره، جاحد صفة القدرة كافر باتفاق أهل العلم. هل هذا الرجل كان جاحدا؟ لم يكن جاحدا. الجحد شرطه العلم ثم الرد، الرد بعد العلم. هذا الرجل ما رد شيئا. هذا الرجل بفرط خوفه وجهله أيضا ظن أنه إن فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الرجل بالفعل كان لجهله شاكا في قدرة الله عز وجل. قال: وهذا الرجل الذي شك في قدرة الله تبارك وتعالى، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من مجموع الفتاوى. والعلماء إجابات أخرى، منها مثلا: أي لئن ضيق علي ربي قدر، أي ضيق، كقوله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ومن ضيق عليه رزقه، وكقوله تبارك وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، اي ضيق عليه رزقه. لكن رد شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك سبقه الى هذا الرد ابن حزم، لان الخطه التي دبرها الرجل تدل على خلاف ذلك، تدل على انه اراد ان يهرب من النصول بين يدي الله عز وجل يوم القيامه كما هو واضح من سياق القصه. فقال بعض اهل العلم هذا الرجل كان مقرا بالصانع سبحانه وتعالى، كان مقرا بالصانع، لكنه كان في زمان فتره فلم تصل اليه شرائط الايمان، لم تصل اليه شرائط الايمان. وفي زمان الفتره يكفي ان يقر العبد بالصانع عز وجل لانه مخطور على ذلك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بإيه؟ بإلهكم؟ لا، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. هذا الميثاق كما بين أهل العلم يراد المراد به الفطرة التي فطر العبد عليها أنه مصنوع فلا بد له من صانع. في زمان الفترة الإنسان يقر بهذا الأمر، لكنه يقبل مثلا على الاستمتاع بالملذات الموجودة حوله ولا يشغل نفسه بأي تكاليف لأن الصانع لم يأمره بشيء من ذلك. فإذا جاءه رسول من عند الخالق الصانع سبحانه وتعالى وثبت لديه أن هذا رسول من عند الخالق، وجب عليه في هذه الحالة أن يسلم أذنه لهذا الرسول فأينما وجهه توجه. فهذا الرجل قبل وصول الرسول وكان في زمان فترة كان مصرا بالصانع بدليل أنه كان خائفا منه عز وجل، لأنه لم تصله شرائط الإيمان. وهذا الجواب أيضا فيه ما فيه، من أين عرف البعث؟ لئن قدر علي ربي ليعذبني. ومن أين عرف أنه لم يعمل خيرا قط ويقر على نفسه بهذا؟ الإنسان في زمان الفترة تكون كل هذه الأمور مجهولة بالنسبة إليه. واعتبر بعضهم بجواب بعيد جدا قالوا والله في شرع هذا الرجل كان يجوز أن يغفر الله عز وجل للكافر، وهذه مقالة بشعة. والحق ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن وسبقه إلى ذلك أيضا أبو محمد ابن حزم وطوائف من أهل العلم إلى أن هذا الحديث دليل على أن جاهل الصفة على أن جاهل الصفة لا يكفر. فيه رد على الإمام الطبري رحمه الله، فجاهل الصفة لا يكفر، وكذلك من جهل أي أمر من أمور الدين وليس الرجل جاحدا، إن كان جاحدا فالإجماع على أن جاحد أي أمر من أوامر الشرع يكفر بالله تبارك وتعالى، إلا أن من شرط الجحود أن يعرف ثم يرد ينكر. وفي هذه الحالة يكون الجحود بالإيه؟ باللسان وليس بالقلب. باللسان أنت تعرف أنني محمد عبد المقصود ماشي، لا تستطيع ان تدفع هذه المعلومة من قلبك، تستطيع ان تنكر ذلك بلسانك، تقول هذا احمد، هذا اسمه مثلا سيد لسان، لكن بالقلب لا سبيل الى دفع ما استقر في القلب من ايه؟ من معلومة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وبناء على ذلك فإذا جهل الإنسان أي أمر من أمور الشرع فإنه لا يؤاخذ بجهله هذا حتى تقام عليه الحجة الرسالية. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد يقول قائل قد بعث الرسول، هل مجرد مبعث بعثة الرسول قاطع لحجة الخلق؟ يعني فرض ان الرسول بعث الان، هل الذين يعيشون في اقاصي بلاد الجن تقوم عليهم الحجة بمجرد اخباره لقوله انه رسول من عند الله اطلاقا حتى تصل لهم رسالته؟ ولذلك قال الله عز وجل امر نبيه عليه الصلاة والسلام ان يقول واوحي الي هذا القرآن لانذركم به، انتم معشر الحاضرين السامعين، لانذركم به ومن بلغ. ومن بلغ يعني ومن بلغته هذه الرسالة. فاذا قبل بلوغ الرسالة وقيام الحجة لا يؤاخذ الانسان على جهله باي جزئية من جزئيات الديانة. حديث من حلف بالأمانة فليس منا، هل هو صحيح وما هو شرطه؟ هذا الحديث في سنن أبي داود من حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، والحديث صححه أهل العلم ومن آخرهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. أما السطر الأول من الحديث من حلف بالأمانة، فذلك لأن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحلف بغيره عز وجل، نهانا أن نحلف بغيره. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر في ركب وهو يحلف بأبيه، أدرك عمر في ركب وهو يحلف بأبيه يقول وأبي لا وأبي وأبي لا وأبي، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. طيب الحديث فقط إلى الآن ليس فيه إلا النهي عن الحلف بالآباء، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه بعد موضع إيه؟ فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية فلا يحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله. يبقى النفي اللي بعده إثبات، وده أقوى صيغ الحظ، أقوى صيغ الحظ كقولك لا إله إلا الله فلا يحلف إلا بالله. فلذلك نهينا أن نحلف بغير الله، لكن اتفاق العلماء لأن ظهر الحديث كده حديث ابن عمر فمن كان حالفا فليحلف بالله، يبقى إذن لا يجوز للعبد أن يحلف إلا بلفظ الجلالة والله بالله الله. لكن اتفق أهل العلم على أنه يجوز الحلف بالله وأسمائه وصفاته، هذا إجماع، هذا إجماع، أن يجوز الحلف بالله وأسمائه وصفاته. الأدلة على هذا كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا كان يكثر في الحلف أن يقول كما ثابت عند كما هو ثابت عند البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، والحلف بالصفة، بصفة الله تبارك وتعالى، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، وكان الرجل يقول له والذي بعثك بالحق سبحانه وتعالى. فإذا اتفاق أهل العلم على أنه يجوز الحلف بالله وأسمائه وصفاته. ثم مسألة الصفات يعني لهم تفصيل، أذكر هذا التفصيل ولا نعد عليه خلاص؟ طيب على كل حال فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وافقه على ذلك الإمام مالك وكذلك ابن حزم، من حلف بأي اسم أو صفة لله عز وجل ثابتة في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ثابتة يعني، فهذه يمين منعقدة، إن خالفها لازمته الكفارة في كل اسم او صفة ثابتة. الشافعية والحنابلة لهم تفصيل في هذه المسألة. قالوا الصفات على ثلاثة اقسام. القسم الاول صفات مختصة بالله عز وجل فقط كخالق الخلق مثلا، الخالق الرحمن هذا اسم وعلم على صفة الرحمة، اسم علم على الذات وذات ايضا على ايه؟ على صفة الرحمة، فهذا مختص بالرب تبارك وتعالى. اذا ان حلف به سواء قصد او اطلق فهذه يمين منعقدة. وهناك بعض الصفات المشتركة بين الرب سبحانه وتعالى وبين المخلوق، لكن يشترط في قلب المخلوق الإضافة. يعني مثلا تقول رب البيت رب المال، بالبيت رب وأنا رب الإبل عبد المطلب، لكن ما تقولش مثلا فلان هو الرب من بعد، ضلال مبين. لابد في هذه الحالة من الإضافة، لابد من الإضافة. فإن ذكر صفة من هذه الصفات وأيضا قصد بها أن يحلف بالله عز وجل انعقدت يمينه، إن أطلق أيضا انعقدت يمينه. وما إيه الفرق بينه وبين القسم الأول؟ إن قصد أن يحلف بغير الله عز وجل لا تنعقد اليمين، إن قصد أن يحلف بغير الله. ليه؟ لأن هذه كما قلت صفة مشتركة بين الإيه؟ بين الرب تبارك وتعالى وبعض المخلوق وبعض الإيه؟ المخلوقات. لكن في بعض المخلوقات تكون على سبيل الإضافة، لابد من الإضافة، كالرب، كالرب، رب الإبل، رب البيت. هناك صفات يشترك فيها المخلوقات مع الرب تبارك وتعالى على جهة التساوي، ده في الكلام، في الكلام. كمثلا تقول الموجود الحي سبحانه وتعالى، هو الحي وأنت أيضا حي. ففي هذه الحالة لا بد من اشتراط القصد عند الألف بهذه الصفات. التفصيل موجود عند الحنابلة والشافعية، إلا أن الحنفية والمالكية والظاهرية أطلقوا ذلك. قالوا أي اسم أو صفة في كتاب الله أو ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حلف بها فهي يمين منعقدة، وإن خالفها لزمته الكفارة، لزمته الكفارة. فمحد الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وكذلك ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، أيضا نشوف الأحاديث الحلف معظمها من حديث ابن عمر، أنه سمع رجلا يحلف بالكعبة يقول لا والكعبة، فقال له لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. وليس المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، لثبوت النص والإجماع بأن هذه اللفظة مصروفة عن ظاهرها. أما النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع عمر يحلف بأبيه، وهذا حلف بغير الله، وهو عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، لم يستتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يأمره أن يجدد إيمانه، فقط نهاه مما يدل على أن هذا الأمر ليس خروجا عن ملة الإسلام وكذلك الإجماع، إلا انقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل، هذا يكون كفرا بالله عز وجل. أما انقصد تعظيم المحلوف به على ما يليق بمقامه فقط، كمن يقول مثلا الكعبة أو وحياء سيدنا محمد، يعني الناس اللي بيحلفوا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قصد تعظيمه على القبر أو المقام الذي يليق به، فليس هذا كفرا، إلا أن هذه اليمين ليست يمينا منعقدة. وبناء على ذلك فلتعلم أن ابن عبد البر رحمه الله حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي هو من حلف بالأمانة فليس منا، المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا يعني ليس من طريقتنا، لأن الأمانة رد الحديث، أن الأمانة هي أمر من أوامر الله، فرض من فروض الله تبارك وتعالى، ولا يليق أبدا أن نسوي بين الله عز وجل وبين أي شيء أو أحد آخر كائنا من كان. فهذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مريلة هذا رضي الله تعالى عنه فليس منا، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فقد كفر من حلف بغير الله فقد كفر أو قال فقد أشرك. طبعا البعض قد يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل الذي حلف بالله أن لا يزيد على فروض الإسلام، فلما انصرف قال النبي عليه السلام أفلح إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. هذه اللفظة أفلح وأبيه، بعض الرواة روى الحديث أفلح والله إن صدق، ولذلك هذه اللفظة شكك فيها أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، لكنها ثابتة في الجملة، ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح مسلم في حق الرجل الذي سأله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال له لا وأبيك لتنبأن، وأبيك لتنبأن. لكن هذه اللفظة أجاب عنها بأجوبة مختلفة، من أهل العلم من قال إن هذه اللفظة كانت تجري على الألسنة بغير قصد الحلف، طب إيه الغرض؟ بعضهم قال بالتأكيد، وقال بعضهم كان هذا جائزا قبل أن يرد النهي عن الحلف بالآباء، وقال بعضهم آباء يعني إذا الأحاديث النهي ناسخة، وقال بعض أهل العلم إطلاقا هذه اللفظة تطلق ولا يراد بها الحلف، وإنما يراد بها التعبد. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وأبي أفلح وأبي إن صدق أو وأبي لا تنبأن أبدا، هو تكلم بضمير إيه؟ الغائب، سواء كان المخاطب سواء كان حاضرا أو غائبا، أفلح وأبيه إن صدق وأبيك لا تنبأن، وأبيك لا تنبأن. فهذه اللفظة كانت تستخدم عندهم للإيه؟ للتعجب. الحاصل أنه كما قال بعض أهل العلم بقى قال والله يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف بغير الله، ده قدم لي مقالة ضعيفة، كما أنه يجوز للرب تبارك وتعالى أن يحلف بشيء من مخلوقاته، الله تبارك وتعالى يحلف بالطور والطور وكتاب المسطور مثلا ايه، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها الى اخره. قال اهل العلم هذا خاص بالرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال بعضهم هناك مقدر محذوف، التقدير ورب الطور ورب الشمس ورب الضحى وهكذا، هناك مقدر محذوف. فعلى كل حال هذا لا يجوز، ينبغي على العبد ان يصون لسانه عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فممنوع يا اخواننا يعني بعد ان سمعنا هذا الكلام والاجماع الذي نقله ابن عبد البر انه لا يجوز للانسان ان يحلف بغير الله، وقد ذهب الامام احمد في مشهور مذهبه وهذا مذهب اهل الظاهر الى ان النهي للتحريم، النهي للتحريم، وهذه رواية عن الإمام مالك. وإن كان المشهور مذهب مالك وهو مذهب الشافعي الشافعية أن النهي للتنزيه، إلا أن الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أخشى أن يكون الحلف بغير الله عز وجل محظما، أخشى أن يكون محظما، فليحذر كل امرئ لنفسه وليتذكر هذين الحديثين: من حلف بالأمانة فليس منا، هذا حديث بريدة رضي الله عنه عند أبي داود، والحديث الثاني: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال فقد أشرك، وهذا الحديث أخرجه الترمذي. لم يثبت من رب حد الناس الثاني. حديث سائل يقول: حديث لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد أهون له من أن يمس امرأة لا تحل له. الحديث شرحه الدكتور يوسف القرضاوي في كتاب كيف تتعامل مع السيرة النبوية صفحة 163، ويقول إن المراد بالمس هو الجماع. فهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. المس في اللغة هو التقاء البشرتين، واللفظة ينبغي أن تحمل على معناها الحقيقي، إلا أن يصرفها عن المعنى الحقيقي دليل من النص أو الإجماع أو ضرورة العقل وما إلى ذلك، أو ضرورة العقل مثلا كقوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا. الأمر هنا أقول لك إيه؟ الأمر هنا للتعبير، لأنه من البديهي عند كل إنسان أنه لا يستطيع أبدا أن يقلب جرمه كإنسان إلى جرم آخر من جماد أو حيوان أو ما إلى ذلك. وليس تكملة لهذه القاعدة، وليس معنى أن هذه اللفظة صرفت في موضع من المواضع عن معناها الحقيقي أنها مصروفة في كل موضع. تقبلك؟ يبقى الألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية، ولا تصرف اللفظة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا بدليل. وإن صرفت في موضع فليس معنى هذا أنها مصروفة في كل موضع من المواضع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بالمناسبة لأن هذا الموضوع مثار، هذا الموضوع مثار، الشيخ عطية صقر حفظه الله أجاب بالإجابة المعروفة عند أهل العلم أن مصافحة المرأة الأجنبية محرمة، واحتج بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وفي رواية وزناهما اللمس. يبقى البطش هو اللمس، اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الشيخ عطية صقر احتج بهذا الحديث، ففوجئنا ببعض الدكتورات للأسف الشديد في جامعة الأزهر. الشيخ عطية صقر يعتبر أستاذ أساتذة أساتذة أساتذة هؤلاء النسوة، واعترضنا على هذه الإجابة وقلنا إن أبا حنيفة قال إن المراد بالمس الجماع. وهذا الكلام خطير يؤدي إلى هدم أمور تعارف الناس على مر العصور على أنها من الشرع كما سيتضح لنا الآن إن شاء الله. أبو حنيفة بيّن أن المراد باللمس الذي يوجب الاغتسال مش باللمس عموما في الشرع، أراد باللمس الذي يوجب الاغتسال. قال المراد بهذا اللمس الجماع. هو أي لمس بقى؟ الذي يوجب الاغتسال. طب ما حمل أبا حنيفة رحمه الله على أن يصرف قوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة صحيحة متواترة أو لامستم النساء، عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ قال والله ثبت عند أبي داود، طبعا أبو حنيفة كان قبل أبي داود هذه المحاورات محاورات مفترضة يعني، ثبت عند أبي داود من حديث عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، فقال عروة ما أراها إلا أن، فضحكت عائشة رضي الله تعالى عنها ولم تقل شيئا. يبقى إذن النبي عليه السلام قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف القرآن أبدا، يبقى دليل فعله عليه الصلاة والسلام دليل على أن المراد باللمس في الآية هو الإيه؟ الجماع. قال أبو حنيفة رحمه الله حين قال إن هذه اللفظة في الآية مصروفة عن ظاهرها إلى المعنى المجازي وهو الجماع، كان عنده دليل. هل معنى هذا أن اللفظة مصروفة عن ظاهرها في سائر المواضع؟ طبعا هذا ممتنع، لكن لو سلمنا أنها مصروفة عن ظاهرها في سائر المواضع لكانت القرينة الموجودة في حديث معقل بن يسار هذا مانعة من أن تكون اللفظة مصروفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. الحديث أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إن قلنا لمعنى الحديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يثني أو أن يجامع امرأة من أن يجامع امرأة لا تحل له. الكلام فيه لا يستقيم، لأن الزنا يشمل المحصن وغير المحصن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث عائشة رضي الله عنها الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا كان هذا المحصن إن زنى يرجم بالحجارة إلى الموت، كيف يقال لأن تطعن في رأسك بمخياط من حديد بإبرة يعني أفضل وأهون من أن تمس امرأة لا تحل لك، أي من أن تجامع امرأة لا تحل لك؟ أنت واخد بالك؟ ومع ذلك إن قمنا هذا الكلام فكيف نحمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واليدان تزنيان وزناهما اللمس؟ حطوه هنا الجماع، زناهما الجماع، تزنى اليدان الجماع إزاي والجماع لا يكون باليدين؟ بالإضافة إلى أن أبا حنيفة الذي احتج بكلامه رضي الله عنه مع سائر الأئمة الآخرين ذهبوا إلى تحريم مصافحة المرأة، وهم في مذاهبهم يقولون لا يحل للرجل أن يمس النساء يعني أن يلمس النساء، وحيث أن المصافحة لمس فإنها لا تحل. هذا هو المنصوص في كتب الأئمة. فلو قلنا إن اللمس في الكتاب والسنة هو الجماع، يبقى إذن لا دليل يحرم أن يضع الرجل يده على صدر امرأة. يبقى الرجل لو وضع يده على صدر امرأة حتى بدون ملابس أو على عورتها المغلظة لا دليل على التحريم. ما هو النص المحرم في الكتاب أو السنة؟ هتقول لي اللمس كله خلاص، لو قلنا الجماع وخلصنا منه، يبقى إذن يجوز للرجل أن يقبل المرأة، ويجوز للرجل أن يحتضن المرأة، ويجوز للرجل أن يضع يده في الأماكن الحساسة من بدن المرأة، وكل هذا لا حرج فيه ما دام المراد باللمس في جميع آيات القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الجماع، خلاص يبقى لا دليل على تحريم هذه الأشياء. طيب بقى احنا معانا حديث معقل ابن يسار، ومعانا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: واليدان تزنيان وزناهما اللمس. ومعانا قاعده الاولى، قاعده الاولى، هذه القاعده نص عليها علماء المذاهب الاربعه، ذكروها في الاستدلال لمذاهبهم بانه يحرم او تحرم مصافحه المراه. قال: كيف يحرم الله عز وجل النظر الى المراه الاجنبيه ثم يبيح للانسان ان يمس بشرتها؟ ازاي ده؟ بيقول لك مجرد تبص كده؟ لا. سال جرير البجلي رضي الله تعالى عنه، جرير بن عبد الله البجلي كما هو ثابت في صحيح مسلم، قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفتاه فقال: اصرف بصرك، عليه الصلاه والسلام. وكذلك ثبت عند الترمذي من حديث بريده الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: يا علي، لا تتبع النظره فالنظره، فانما لك الاولى وليست لك الاخره، الثانيه يعني. مجرد ما يقع بصرك خلاص اصرف بصرك. كيف ينهى الشرع ان يحرم النظر الى المراه الاجنبيه ثم يبيح لنفس الرجل ان يمس بشرتها؟ اذا قال الله عز وجل: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. طيب واحد لن يقول لابيه اف، هل يجوز ان يقول له يا كلب؟ يقول: أين الدليل في القرآن أو السنة؟ لا. ليه؟ ده أسلوب معروف عند العرب. أنت لما تيجي مثلا تقول لابنك: لو جه فلان ما تديلوش مليم خردة، هل يجوز إنك أنت تديله لحمة؟ عشان مش هنقول مثلا لا يجوز إنك أنت تديله جنيه، وإن واحد بقى بيكون يعني قرأ في كلام ابن حزم ويقول لك: ما هو الجنيه عبارة عن ملايين كثيرة. لا، ما تديلوش ملايين. هل يجوز انك انت تديله؟ لا، ما يجوز. ليه؟ لان ان كنت قد نهيته عن اعطائه المليم، والمليم ده لا يساوي شيئا، فكل ما زاد على المليم من باب الاولى والاحرى. كذلك ان نهاك ربك عز وجل عن قولة الاف وهي التأكف، وهو اقل الكلام قبحا، ان تقول اليك ولا تنهرهما كما قال بعض السلف: ان يشيح بيده في وجهيهما. يعني مثلا تقول له: شوف لك اعمل كذا، يروح عامل كذا. فان كان الشرع قد نهى عن اقل الكلام قبحا واقل الافعال قبحا، يبقى كل ما زاد على ذلك من باب الاولى والاحرى. ماشي يا اخوانا؟ من باب الاولى والاحرى. دليل اخر ثابت في الصحيحين، دعك من كلام المفتي الجديد، ان هو لك النبي عليه السلام لم يصافح النساء. والله ماشي، هو حر. الحديث الثابت في الصحيح في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا في غيرها. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا في غيرها. أهل العلم ماذا يقولون؟ الله، مقام البيعة يحتاج الى المصافحه. كل رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الاسلام كان يصافحه ويبايعه. يبقى اذا مقام البيعه يحتاج الى ايه؟ المصافحه. ادي نمره واحد، دي مقدمه اولانيه. المقدمه الثانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم العصمه ثابته له، معصوم. يعني لو امسك بيد امراه، والمقام يحتاج الى هذا، لو امسك بيد امراه صلى الله عليه وسلم فلن يظن به ابدا انه اشتهاها او انه امسك لها بشهوه وما الى ذلك، لانه معصوم عليه الصلاه والسلام. فمع احتياج المقام الى المصافحه وعصمه النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يطلق مصافحه النساء عند البيعه، فهذا دليل على ان هذه المصافحه لا تشرع لغير النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا ما تؤيده النصوص المذكوره مع سابقا مع قاعده الايه؟ مع قاعده الاولى. كل هذه النصوص يطاح بها ويطاح بكلام الائمه الاربعه، ويجي الصفحة في رقيع اسال الله ان ياخذه اخذ عزيز المقتدر، يقول يعني الشيخ عطيه فقر بلغ 88 من عمره، يعني وصار شيخا مخلفا يعني بخلص، ويريد ان يجرنا الى العصور الوسطى. وادي نكته في جريده من الجرايد، واحد قتل امراته، ولا قتل واحد راجل، وبيقول لي اصلا لقيته بيصافح امراتي، وده زنا، وده زنا، يعني ده تهكم على كلام النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الصحفي ده الذي هاجم الشيخ عطيه صقر، ما دام هو يعتقد ان الشيخ عطيه صقر خرف، وان هو يريد ان يجرنا الى العصور الوسطى، يبقى الصحفي ده اكيد عنده من العلوم ما ليس عند الشيخ عطيه صقر، يعايز هو في منصب المفتي، يعني يموت منصب المفتي وخلاص. ما دام هو في مقام ان يستدرك على الشيخ عطيه صقر، يبقى انتهت المساله، ويبقى برامج التوبه التي كانت تبث عبر التلفاز ان سبيل النجاه ان تستمع الى كلام العلماء وما الى ذلك، هذا يقال فقط، او هذا الكلام يرفع في وجه التيار الاسلامي حين ينتقد الفتاوى المنحرفه، الفتاوى المنحرفه كفتوى تحليل ربا البنوك، وفتوى الفتوى التي اباحت للمراه ان تلبس ملابس البنبار. تعرفين صاحب الفتاوى ده؟ صاحب الفتاوى دي كلها انتوا عارفينه، الذي اباح للمراه ان تلبس ملابس البنبار وان تؤدي التمارين في رشاقه امام الرجال، والذي ظهرت صورته وفنانه تصافحه وتقبل يده ايضا، ومفيش لا بأس ولا حرج. الراجل فارد القلوع بتاعته، لا بأس ولا حرج. الراجل فارد القلوع بتاعته في اتجاه الامواج من زمان، انت واخد بالك؟ لكن الواجب عليك في هذه الحاله ان تعتصم بالكتاب والسنه. ده كلام احنا بنقوله، لكن بيجي وقت بجد. شوف، تركت فيكم العباره دي كل الناس حفظها، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، عباره محفوظه. لكن فين التطبيق؟ شوف الحديث الذي اخرجه الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف انت اذا بقيت في حسالة من الناس، حسالة من الناس مرجت عهودهم واماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين اصابعك؟ قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. شايف؟ خذ ما تعرف ودع ما تنكر. كيف يستطيع الإنسان أن يأخذ ويرد؟ مش الكلام ده نفسه يا أخوانا مماثل لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة حين سأله فقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير والإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ عايز اخد تاني؟ قال نعم وفيه دخن ضباب. الدخن ده الدخان اللي موجود او الضباب بيخلي الصور تبدو كالاشباح ليست حاده واضحه. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي. الحديث ده في الصحيحين. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. شوف برضو بيقول لعبد الله بن عمرو خذ ما تعرف ودع ما تنكر. فهنا برضو يقول قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. المعروف تاخده والمنكر ترده. قلت فهل بعد ذلك الخير وفي دخن من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا. هذا بيقول الشيخ قلت رحمه الله سيدنا موسى عليه السلام كان معاه ايه؟ عصا. والصحره كان معاهم ايه؟ عصي. واخد بالك؟ لكن هيهات كل واحد من هؤلاء يتفضل كما يشاء الى ان يظهر الحق. اول ما ياتي الحق ويلقي موسى عصاه اذا هي ثعبان مبين تلقط ما يأتكون. وهؤلاء الخصوم تحضروا في لحظه. قلت يا استحرضوا ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. قلت الكلام ده تبرؤوا منه خلاص لما جاء الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل ايه كان زهوقا. فخذ ما تعرف. كيف انت اذا بقيت في كثالة من الناس مرجت عهودهم واماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين اصابعها عليه الصلاه والسلام يعني مختلفين متشعبين. خذ ما تنكر. يجي واحد يقول لك طيب انا مع انت هتقول الكتاب والسنه انا ما اعرفش عن الشيخ الالف من كل الدوره في الكتاب والسنه. طيب ما انت قدامك الشيخ عطيه فقر والدكتوره فلانه الفلانيه. الدكتوره فلانه الفلانيه دي سمعت عنها قبل كده. لكن الشيخ عطيه فقر انت عارف ده كان رئيس لجنه الفتوى اللي كان بيفتيك. تروح له اي حاجه يقوم يفتيك. تتصل بيه في التليفون يقوم يفتيك. فتعس الصحف هجمت الشيخ عطيه فقر. سيبني كلام الشيخ عطيه وتاخد كلام الدكتوره فلانه او الدكتور مش عارف مين بيومي اللي بيقول لك ليه كلام سخيف والعياذ بالله سيطول ندمه عليه يوم القيامه. تقوم انت تمسك كلام الشيخ عطيه الصقر وتاخد كلام هؤلاء ازاي يا راجل؟ يا راجل ده انت لما يكون عندك مرض من الامراض وتروح للاستاذ الدكتور ابراهيم بدران ويقول لك انت المرض الفلاني من علاج بالطريقه الفلانيه. هل ممكن انك انت تسيب كلامه في امور الدنيا وتاخد كلام دكتور امتياز او نايب؟ يا راجل الامور معروفه والكلام ده مسجل في كتب الاصول انك انت تاخد قول المشهور بالعلم قول الانسان المشهور بالعلم. وانت طبعا انا وانت متفقون الى الان على ان واحدا من هؤلاء قد اسقطناه من حساباتنا منذ زمن طويل من ايام ان كان مفتيا. ده اسقط من حساباتنا. ده راجل بيتكلم كلام ولا المفروض ينسى في مجلة ميكي مش مجلة الازهر. لا قواعد ولا نصوص ولا اي حاجه. واحد عمال يقول لك لا بأس لا بأس لا حرج وخلاص انتهت المساله. طب النهارده تيجي تحاسب الشيخ عطيه فقر الفقير راجل فقيه وعالم بالفعل بكلام هؤلاء. هؤلاء لم يحترموا قانونهم الذي سنوه. القانون ده اشترط ان الشيخ الازهر والمفتي يكون خريج شريعه دارس فقه واصول فقه مش فلسفه اسلاميه وبالتالي بتاع تفكير. لا لابد ان يكون دارسا للفقه واصول الفقه. الدكتور نصر اول ما تكلم عن مساله الحجاب انتوا عارفين طبعا مساله الصحفيه استغفر الله الطياره التي تحجبت وشركة الطيران وقفتها وبعد تبقى الشيخ المفتي والمفتي أجاب والأستاذ أحمد بهجت الصحة في نشر اللي جاءت دعوة إن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يجبر امرأة على أن تخلع حجابها. فردت عليه واحدة صحفية إقبال بركة أنه تتمنى العجائب. الصحفية بترد على المفتي بتقول له الحديث اللي انت ذكرته ده بيقول ان خبر احاد واحنا سمعنا ان خبر احاد ده لا يذكر الا على سبيل الاستئناس. الاستئناس يعني على سبيل المطارفة كما قال واحد اخر. مطارفة الاستئناس يعني بنحكي حواديت او بنتكلم عن اساطير. طيب والآية التي ذكرتها القرطبي قال ان ظروف نزول هذه الآية خلي بالك كلام القرطبي ده كلام احاد تاخد بالك بس خبر الاحاد لما يكون عن النبي عليه الصلاه والسلام نشوفه انما ما دام كلام القرطبي القرطبي يقول ادي نزلت في ظروف معينه كذا وكذا وكذا يعني اذا ادي ظروفها الان مش موجوده ما لم تبين لنا هذه المراه متى نسخت هذه الايه متى نسخ العمل بها كان يوم كان شهر ايه سنه كام الساعة كم نسخت هذه الآية وألغي العمل بها تماما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن تروح يا أخي تفسير القرطبي عند قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقول القرطبي مش فاكر المسألة رقم كام لكن راجع تفسير القرطبي عند الآية أجمع العلماء على أن السوءتين من الرجل والمرأة عورة الكبر والدبر وأجمعوا أيضا على أن المرأة عورة ولم يختلفوا إلا في الوجه واليدين أجمعوا على أن المرأة عورة ولم يختلفوا إلا في الوجه والإيه واليدين والمفروض ان العوره بايه تستر احفظ عورتك الخمر بستر العوره مجمع عليه هم اجمعوا على ان المراه ايضا عوره الا الوجه والا الوجه واليدين فانهما قد وقع فيهما الايه الخلاف طبعا الاجماع حديث صحيح اخرجه الامام الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. انت واخد بالك انا في حين استعمى اقبال بركة هذه هجمت هذه الطريقة علقت على الكلام ده في خطبة الجمعة وطرحت سؤالا قلت للناس أرأيت لو ان هذه الصحفية ثبت الدين للمفتي قالت له دين ابوك هل يترك احد ان يمسها اطلاقا امريكا النهارده بتحكم سعد الدين ابراهيم دخل بحكم الدوله الثالثه القانون دخل بحكم القانون الى السجن وخرج راح يتناقض وهيطلع براءه وهيهرب بره البلد وكل يبقى تمام وممكن تلاقيه جوه في وقت من الاوقات اذا كان الراجل اللي في باريس تهاجم مصر لاجل قضيه الشباب الجنسيه الشباب مش عارف الشاب ده يعني ايه بالعاميه ان الله والنبي راجعون ان الله والنبي راجعون خذ ما تعرف ودع ما تنكر في باب انا انصحك ان تقرا هذا الباب وان تقف عنده طويلا الباب ده انا عثرت عليه في مشكات المفاضيش تاثرت بعنوان الباب باب تغير الزمان باب تغير الزمان اورد فيه صاحب المشكات ثلاثه احاديث حديثين متفق عليهما وحديث اخرجه البخاري تعال نشوف الاحاديث نرتبها احنا كده اول حديث حديث مرداس الاسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول والأول طب احنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل بعد صلاة العشاء ان شاء الله. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فكنت أذكر بباب قرأته في مشكات المصابيح، باب تغير الزمان، وأورد فيه ثلاثة أحاديث. الأول عن بلاد الأقسمية رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث هو آخر حديث الباب، أنا لا أسوقها بتسديد المصنف. عن بلاد الأقسمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة، حفالة بالفاء من فريد، والحفالة هي الحفالة بالفاء من فوم وزنا ومعنى، وتبقى حفالة كحفالة الشعير، كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالا، لا يعبأ بهم عز وجل. هذا الحديث رواه البخاري. الحديث الثاني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما الناس كالإبل المئة، واحد عنده 100 ناقة أراد أن يخرج للسفر، حاول أن يجد ناقة من هذه النوق تصلح لأن تكون راحلة له يسافر عليها، يكاد لا يجد. يعني الأعوان على الخير قليلون جدا، أهل الحق والصالحون ينسحبون أو يسحبون من الأرض شيئا فشيئا، وتبقى حفالة كحفالة الشعير. أين الناس إذن؟ الحديث الثالث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ظهر ضب تبعتموهم. فقال الناس: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن انظر إلى هذه الصحفية تعترض على كلام الله عز وجل وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول ان المرأة قد عبرت الى الصحيحين وصارت غفيرة ومديرة وما الى ذلك. يعني اذا هذا يتيح لها ان تتمرد على الملك الحق وان تخرج على شريعته تبارك وتعالى. دعك من هؤلاء، لا تخاف عامة الناس الا في نصف او منها فرغت منها الى تتذكر قول الله عز وجل عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هذه نصيحة. وإن مرها عليك مموه بحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام رده أهل العلم وقالوا هذا الحديث لا يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا جاءت المرأة لتبايعه صافح النبي عليه الصلاة والسلام عمر وصافح عمر هذه المرأة. هذا الحديث لا أصل له. وكذلك أنه كان يضع يده في الماء والنساء يضعن أيديهن في الماء، هذه أحاديث إنما يحتج بها أمثال هذا الرجل الذي بنى دينه كله على عبارة واحدة أو عبارتين لا بأس ولا حرج. لكن هذه الأحاديث لا يثبتها أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما قلناه في مسألة الملامسة نقول في مسألة الحجاب. إن أنكرت هذه المرأة الآية يبقى اذا ما الدليل ايضا على ستر اي جزء من بدن المرأة؟ الدليل خلاص انتهت المسألة. سائل سائلة تقول لي زوجة أخي وهي مع والدتي في الشقة علما بأن أخي يعمل بالخارج، ومنذ فترة حدثت بيننا مشكلة وأنا الآن لا أكلمها، فهل علي ذنب بمخاصمة زوجة أخي؟ والله في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يعني يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنا حاسس إن الميكروفون غير مفتوح. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. امرأة ركبت شريط منع الحمل وكانت عدتها 6 أيام، عادت ولا 6 أيام قبل الدورة 12 يوما. على مضات قليلة ومتفرقة، ثم ينزل الدم 6 أيام أخرى بصورة كثيرة كما هي عادتها، فهل الأيام الأولى تعتبر استحاضة والأخيرة تعتبر أيضا؟ نعم، هذا هو بالضبط، هذا هو بالضبط، بناء على أن اللولب أو شريط منع الحمل لا يزيد مدة الحيض. هذا الشريط يعمل كجسم أجنبي، ميكانيكية العمل التي ذكرها أهل الاختصاص أن هذا الشريط يعمل كجسم أجنبي، فيبدأ بدن هذه المرأة في تكوين الأجسام المضادة لفرض أو لمحاولة التخلص من هذا الجسم. هذه الأجسام المضادة حين يكونها الجسم تنشط إفراز مادة تعرف بالبروستاجلاندين، فمادة البروستاجلاندين تعمل على زيادة انقباضات في عنق الرحم، زيادة الانقباضات في عنق الرحم، زيادة الانقباضات هذه تزيد من سرعة البويضة، تزيد من سرعة البويضة، والحيوان المنوي لا يمكن أن يخفض ذلك، لا يمكن أن يخفض البويضة إلا إن كانت على سرعة معينة. فبناء على هذا أنت ترى أن تكوين الجسم للأجسام المضادة وانقباضات عنق الرحم مع اشتمال بطانة الرحم على مادة صلبة وما إلى ذلك، هذا مظنة حدوث البروء وسقوط الدم في صورة قطرات وما إلى ذلك. فبناء على ما ذكرته، هذه الدماء التي تتساقط قطرات في الأيام 6 الأولى يمكن أن تعتبر دم استحاضة، ثم بعد ذلك 6 أيام الثانية هي أيام حيضها. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أحضر الدروس دون علم زوجي وهو مسافر إلى الخارج ويأتي كل عام أو أكثر؟ لا بد من استئذان الزوج، فإن أذن فبها ونعمة، وإن لم يأذن فإن كنت تخرجين لتعلم أمور هي فرض عين عليك أن تتعلميها، يبقى ده شرط أولاني، كما أنك لا تستطيعين أن تحصلي علم هذه الأمور في بيتك من خلال الشريط أو الكتاب أو الصديقة، فيمكنك في هذه الحالة أن تخرجي وإن لم يأذن لك. إن كان الخروج لتعلم فرض عين لا يمكن أن تتعلميه في بيتك من خلال الكتاب أو الشريط أو الصاحبة. الإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغير واحد على انه لا يحل لامرأة ان تخرج من بيت زوجها بغير اذنه ولا يحل لها ان تسافر بغير اذنه. لكن طبعا احنا عبرنا قرن 21 فكل شيء مباح. تقدم لأختي شاب يصلي فقط ولكنه يشرب الشيشة ويجلس على المقاهي ويريد أن ينشئ بعد ذلك الفرح الماجن. وبالنسبة لأختي فهي ملتزمة ومنتخبة وتدرس في إحدى الكليات، وهذا الرجل لا يجيد القراءة والكتابة. وعندما سألت أختي أبي عنه أخبرها أنه كويس وابن حلال، وادعى أن من الأولى من نعرفه ممن لا نعرفه. أما أختي فللأسف وافقت عليه فلا أدري ماذا أفعل. كيف تكون هذه امرأة ملتزمة وتقبل رجلا على هذه الصفات؟ لن تسعد معه، ستخسر دينها ودنياها إلا أن يشاء الله شيئا. أما بالنسبة لمسألة الدنيا فلا أنصح المرأة التي حصلت على تعليم عالي بأن تتزوج رجلا يكاد أن يكون أميا، لأنها وإن لم تحكمها عقدة الشهادة فستحكمه هو. كلما مثلا تشاكلت معه في شيء والأسرة جميع الأسرة لا تخلو مثل هذا، ظن أنها تتكبر عليه لأنها تحمل شهادة لا يحمل مثلها، وهذا سبب من أسباب التعاسة الشديدة والفشل في الحياة الزوجية من خلال المشاكل التي تعرض عليه. نتكلم عن الواقع الذي أراه، عن الواقع الذي أراه. صحيح أنا أعتقد أن مذهب الإمام مالك والبخاري وابن حزم وغيرهم في الكفاءة هو الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين لا في النسب ولا المال ولا الصناعة وما إلى ذلك، لا دليل على كل هذه الأمور. لكن من الواقع الذي نراه أجد أن التفاوت في المستوى التعليمي إن كان لصالح المرأة فإن هذا ينعكس بالفشل على الحياة الزوجية. والواضح أن هذا الرجل فاسق والعياذ بالله، كل علاقته بالدين أنه يصلي مع أنه يشرب الدخان وهو محرم. سمعت أن أول فتوى صدرت من المفتي الجديد حين دخل دار الإفتاء في 60 حلال. فاكر الكلام ده يا اخوانا؟ ها؟ 12 ما دي أول القصيدة. شيخين ومصطفحة على كل حال مهما فعل لهم أول فتوى يصدق فيها شلوت على طول. الناس يريدون مشايخ أو علماء يفتونهم كالمطربين يغنون لهم الأغنية التي تشجيهم التي تطربهم. نعم يا حضرتك يعني انت لما تشوف الشيخ عطيه صقر في جانب يقول مصافحه النساء ممنوعه ويحتج بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم حظه من الزنا الى اخر الحديث. ويجي واحد يقول لك مفيش احاديث. هل الحديث ده لم يرد؟ طب خلاص يا اخوانا الحديث على كل حال ثابت في الصحيحين عند البخاري ومسلم، فده يعرفك مستوى مفتيك. ده يعرفك مستوى المفتي بتاعك. لما اقول لك انا كاهل علم عارف من الاحاديث دي وانت تعرف ان الصحيحين تلقتهما الامه بالقبول، حتى ان الذين تكلموا في اخبار الاحاد وقالوا هل خبر الاحاد بعد اجماعهم على وجوب العمل بخبر الاحاد اختلفوا. هل خبر الاحاد يوجب العلم الضروري؟ يعني تقطعي الثبوت ولا ظني؟ الاكثر على ان خبر الاحاد ان كان محتفا بالقرائن فهو قطعي، من ضمن القرائن ان يكون ثابتا في الصحيحين او احدهما باعتبار ان الامة تلقت ما في الصحيحين بالقبول، ما عدا احرف يسيرة ليس هذا الحديث منها. ده الكلام اللي موجود في كتب اهل العلم. من واحد سهل جدا ان واحد يقول لك والله الحديث ده ما هو الثابت. واذا كان واحد قاعد في التلفزيون وبيقول للمذيعة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا، فالست في تأثر شريف قالت صدق الله العظيم. كلام سواء ان من اشراط الساعة الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي لفظ عند مسلم ويبث الجهل يوزع توزيعا على الناس ويشرب الخمر ويظهر الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. فانتشار الجهل ده مواكب لأحداث آخر الزمان، لأن الناس في هذه في هذا الوقت حاسب الجهل. بحب الشو كده انتوا عاملين تخبطوا في الأخين اللي قاعد، خلي بالك من الظاهر. شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهذه المرأة أقول لها إن الله عز وجل سمى الزوج سيدة والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المرأة أسيرة. قال الله عز وجل في سورة يوسف وألفيا سيدها لدى الباب. وروى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم إلى آخر الحديث. عوان أسيرات جمع أسيرة. فإنما هن عوان عندكم فكيف تستجيز امرأة منتقبة ملتزمة أو تزعم أنها ملتزمة أن تسترق عند رجل لا يقودها بكتاب الله عز وجل؟ كيف؟ ده أمر خطير جدا سيؤثر على دينها. وأنا يعني للأسف الشديد نقل إلي امرأة كانت منتقبة خلعت النقاب ثم الحجاب ثم تنصرت. نسأل الله السلامة والعافية. نماذج موجودة في المجتمع، فأنت ينبغي أن تكون حذرا أنت في سفر إلى الله تبارك وتعالى. والله أخذنا هذه الآية ينبغي أن تكون بين أعيننا دائما. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتربح سهلة تضيع. امرأة تقول انا مطلقة وزوجي ملتزم ولكنه اخذ مني ابنائي وبعد ان تزوجت من اخر حاولت أن أرى أولادي مرة واحدة كل فترة، ولكنه رفض كل الوسائل المطروحة بعد أن أخذ حقي. وكذلك منذ عامين لم أرى أولادي حتى الآن، فماذا أفعل معه؟ لا يحب للرجل مهما كانت الظروف، حتى لو كان طلق امرأته لأنه ضبطها على الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية، لا يحب له أبدا أن يمنع عنها أبنائها. هذا حقها وحق الأولاد في نفس الوقت. والإنسان الملتزم إنما يظهر التزامه عند مقاطع الحقوق، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، عند مقاطع الحقوق. ولذلك لما جاءه رجل، أنا أعتقد أنني ذكرت هذا الأثر في مرة سابقة الذي أخذه البيهقي والبغوي في شرح السنة بإسناد حسن عن ابن عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه أتاه رجل لا يعرفه، فقال له عمر في مصلحة يعني، فقال له عمر إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك. فذهب فجاء رجل آخر فقال له عمر للآخر أنت تعرفه؟ قال نعم. قال لعلك جاره تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره. قال لا. قال لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم، ما دي بتكشف الإنسان. قال لا. قال لعلك سافرت معه، لأن السفر أيضا يكشف الأخلاق، وذلك تجد أن مجموعة من الناس مثلا أصدقاء جدا سافروا مع بعض الأول مرة رجعوا متفرقين، ظهرت العيوب، عيوب كل إنسان منهم. قال لعلك سافرت معه. قال لا. قال إذا لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال نعم. قال أنا فأنت لا تعرفه، إيه من يعرفه؟ فالالتزام يحتم علينا أن نقف عند حدود الله تبارك وتعالى، ونفجر في الخصومة من علامات النفاق، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها منها. وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، فإياك إياك والفجر في الخصومة، فإن ارتدعت فتقر الله عز وجل ومكنها من رؤية أولادها، واعلم أن الجزاء من جنس العمل، وإن لم يتب فأنت أظن عليك أن تلجأي إلى القضاء إن كنت راغبة في رؤية الأبناء، إلا أن القضاء سيقضي لك برؤية الأبناء في مقر الحزب الوطني، وأنا لا أنصحك أن تشاهدي أبنائك في دورات المياه. هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر العانة والإبط؟ والله هذا حكم شرعي في حق الرجال والنساء لأنه من الفطرة، وقد ثبت عند الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الاستحداد والختان. نوال السعلاوي تقود الآن حملة لمنع الرجال من الختان. الاستحداد والختان وقص الشارب ونفخ الإبط وتقليم الأظفار، خمس من الفطر، هي دي الخمس. الاستحداد المراد به إزالة شعر العانة، كما بين ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، إعفاء اللحية واستنشاق الماء، وحلق العانة، والختان، وقص الأظفار، وغسل البراجم، البراجم اللي هي ثنيات الجلد اللي موجودة عند الأصابع كده، وغسل البراغم وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا ابن ابي زائدة: ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. نسيت العاشرة باحد الرواة: ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. فاذا المراد بالاستهلاك في حديث ابي هريرة هو ايه؟ حلق عام. قال النووي رحمه الله: فالسنة ازالة شعر العانة، وهو الشعر الذي يوجد اعلى ذكر الرجل وما حوله، وبالنسبة للمرأة الذي يوجد حول عورتها حول قبلها. وإزالة شعر العانة بالحلق أفضل كما قال النووي رحمه الله في حق الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلق العانة. قال: وإزالة شعر الإبط مستحبة أيضا في حق الرجال والنساء، ونسك شعر الإبط أفضل من الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نسك الإبط. لكن إن أزالت المرأة أو أزال الرجل شعر العانة بالنسك أو بالطلاء بمزيلات الشعر، أو أزال شعر الإبط بالنسك أو الحلق أو الطلاء بمزيلات الشعر، فكل هذا جائز. وقد دخل يونس ابن عبد الأعلى على الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو يحلق وعنده الحلاق يحلق له شعر إبطه، فلما دخل عليه يونس قال له: السنة النسك، ولكني لا أتحمل آلامه. انظر إلى مدى أمانة هذا الإمام لما دخل عليه يونس ووجد الحلاق يحلق له شعر إبطه، قال: السنة النسك، لكني لا أتحمل آلامه. هل يجوز للنساء التي يمتلكن الذهب الكثير أن يؤخرن الحج؟ فطبعا هذا لا يجوز لهن أبدا. لا يجوز للمرأة إن كانت تمتلك ذهبا كثيرا أن تؤخر الحج، لقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، آخر واحد فيهم: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالواجب على هذه المرأة أن تبادر وأن تأخذ بالأسباب لأداء فريضة الحج. ف الحج واجب على الفور لا على التراخي في حق المستطيع. هل زوج الأخت يعتبر محرما؟ لا، باتفاق أهل العلم المراد بالمحرم المحرم على التأبيد الذي لا يحل له أن يتزوجها تحت أي ظرف كان، كالخال والعم والأب والأخ والابن وما إلى ذلك. لكن زوج أختها يجوز له أن يتزوجها إن طلق أختها أو ماتت. إن طلقها فبعد انقضاء عدتها يجوز أن يتزوج هذه الأخت، فليست المحرمية هنا على التأبيد، وبالتالي لا يعتبر محرما لها. هل الأخت الملتزمة تقسم إذا أجبرت من قبل أبيها على الزواج من شخص لا يصلي؟ نعم تقسم، وتضيع نفسها، وليس للوالد أن يجبر ابنته البالغ بكرا كانت أو ثيبا على الزواج ممن لا تريده. أما الثيب فهذا باتفاق أنه لا يجوز أن يجبر الولي السيد على الزواج. وفي حديث في صحيح البخاري من حديث خنساء بنت خلام الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها زوجها أبوها وهي سيد، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وأما الذكر البالغ فقد اختلفوا في ذلك، وأصح قولي أهل العلم أنه لا يجوز للولي أيضا أن يجبر ابنته الذكر البالغ على الزواج ممن لا تريد، وقد صح في ذلك حديثان وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وبه قال ابن حزم رحمه الله، لما ثبت عند أحمد وعند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فتاة بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها من رجل وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير مما يدل على أن الأمر إليها. وكذلك ثبت عند أحمد والترمذي من لا عند أبي داود استغفر الله عند أبي داود من حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن فتاة بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن عمي ليرفع بي خسيسته، ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت أما إني قد أجزت ما صنع أبي لكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، أن ليس للآباء من الأمر شيء، أنا أردت أن أعلم النساء أنه لا بد من موافقة العروس المرأة، فما دام الأمر إليها ولا يحل لأبيها أن يجبرها على النكاح فكيف تختار بمحض إرادتها الزواج من رجل مختلف في كفره، مختلف في كفره بين العلماء. أما الصحابة فلم ينقل عنهم إلا قول واحد أن ذلك الصلاة، وإن لم يتركها جاهلا وإنما تركها كسلا يكفر بالله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولم ينقل عن واحد من الصحابة خلاف هذا القول. هل يجوز للسيد أن تزوج نفسها بدون علم والدها؟ لا يحل لها أن تفعل هذا، لا يحل لها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وإسناده صحيح لا نكاح إلا بولي، وهذا يشمل الذكر والسيد، لا نكاح إلا بولي. كذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وبرضه النكاح إيه؟ باطل. وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وروى الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال أبو هريرة كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها. هذا رواه الدارقطني، الزيادة دي رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. وإذا قال الصحابي كنا نعد كذا يبقى ده ليه حكم الإيه؟ الرفع، كقول أم عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة إيه؟ شيئا. وكقول جرير بن عبد الله كنا نعد اجتماع أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة، أي النياحة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه النصوص حملت جماهير أهل العلم على القول بأنه لا بد من الولي لإنكاح المرأة بكرا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يحفظ عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفصل داود الظاهري بين السيد والبكر فأجاز للسيد أن تزوج نفسها ولم يجز ذلك للبكر. وأنت ترى أن النصوص شاملة للسيد والبكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال: ما معنى الحديث الذي يقول لا زواج للمرأة إلا بولي، وهل هذا مقيد أم لا؟ ليس مقيدا، وقد مضى معنى الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح، إما أن يكون النفي متوجها للذات، يبقى لا نكاح الشرعي للذات الشرعية، وإن تعذر توجه النفي إلى الذات فإنه يتوجه إلى أقرب المجازين إلى الذات وهو الحقيقة، ولا يمكن أن يوجه إلى أبعد المجازين وهو الكمال. يبقى لا نكاح، إما أن تقول لا نكاح شرعي، ده مش النكاح الشرعي اللي الشرع خدم عنه وأباحه، وإما أن تقول لا نكاح صحيح. الاثنين بنفس المعنى، لا نكاح صحيح. وبالتالي فإن الولي شرط في صحة النكاح، فأي امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها، أنتم سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. إذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه فنكاحها صحيح، الله عز وجل لم يتعبدنا بكلام أبي حنيفة، وإنما تعبدنا بكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والمعصوم عليه الصلاة والسلام. وأبو حنيفة مع ذلك ظل إماما مجتهدا رضي الله تعالى عنه، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فهو مأجور على كل حال. سائل يقول: ما هو الوقت الذي إذا زاد عليه الإنسان المسلم يكون آثما في حلق العانة والنفس الإبط وتقليم الأظفار؟ تعلم أن حلق العانة ونفس الإبط وتقليم الأظفار سنة مستحبة باتفاق أهل العلم، لم يوجب ذلك أحد من أهل العلم إلا في حالة الأظفار إن اجتمع تحتها وسق يمنع من وصول الماء إلى باطن الأظفار، أو نجاسات يتعذر إخراجها، لأن المسلم ينبغي أن يكون بدنه طاهرا من النجاسات قبل الشروع في الصلاة. وعلى كل حال وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف لهم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ألا يدع أكثر من ذلك. فمن أراد أن يصيب السنة فعليه أن يزيد على 40. طبعا الأفضل كما قال النووي رحمه الله التقليم الأظفار والإتيان بهذه الخصال على التوالي دائما حتى يكون الإنسان نظيفا، لكن إن تكاسل عن ذلك فينبغي أن يحرص على ألا يزيد عن 40 يوما. هل الملابس السوداء للنساء خارج المنزل سنة؟ وما الدليل على ذلك؟ أنا لا أعلم دليلا على هذا الأمر إلا أفعال الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، وقد ورد خلاف ذلك وأنقضه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة التي طلقها رفاعة فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب أخضر، وروى ابن ابي شيبة اثارا. قال الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه الحجاب او لباس المرأة المسلمة باسانيد ثابتة يعني صحيحة عن بعض امهات المؤمنين كأم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وكذلك عن اسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم انهن كنا لبسن ثيابا معصرة وهن محرمات. وكذلك دخل احد التابعين لا اذكر من هو نزل اليه واسمه على بعض امهات المؤمنين وكنا لبسن ملابس لونها احمر. هذه الاثار صححها الشيخ الالباني ورواها ابن ابي شيبه. ولبس الاخضر ثابت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها، لكن طبعا ينبغي ان يراعى لئلا يظن ان الاحمر جميع الوان الاحمر الاحمر منه النبيتي او الاحمر الداكن الذي لا يحدث فتنه، ومنه الاحمر الزاهي او المتلألئ او الفاتح الذي يحدث الفتنه. والله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن الا ايه الا ما ظهر منها. فاذا ينبغي على المراه ان تحرص على الا تكون نفس ثيابها زينه، الا تكون نفس الثياب زينه. ولذلك كره لها اهل العلم ان تخرج في الثياب المنمقه الفاخره، لان هذا نفسه نوع او لون من الوان الزينه، وهو ضد ما قصده الشرع بالضبط. النظافه شيء والتانق شيء اخر. فعلى كل حال يجوز للمراه ان تلبس الاسود والابيض والاخضر والبني وما الى ذلك. ان وجد احدكم دليلا على ان الاسود بالذات هو الافضل فلياتينا به ان شاء الله. سؤال على الانترنت، سائلة تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أرتدي النقاب في بعض الأوقات ولا أرتديه في الجامعة مثلا لأنه ممنوع نهائيا في جامعتي؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. نعم، القاعدة المتقررة أن ما لا يضرب كله لا يضرب جله. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وثبت في الصحيحين ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فاتق الله ما استطعت. طبعا يقول هذا الكلام على اعتبار ان الراجح لدي قول جمهور العلماء ان النقاب مستحب فقط وليس واجبا، اما على القول بانه واجب فلا يحل لك ان تخلعيه ابدا امام الاجانب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال يتعلق بدعوة إلى الله، والسؤال هو ما هي متطلبات العلم الشرعي لدعوة النصارى إلى الإسلام؟ عليك بأمرين. الأمر الأول هو مسلك ابن حزم رحمه الله في كتاب الفطر في الملل والأهواء والمحن، والخط الثاني هو مسلك الإمام ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سار على ضربهما وإلى الآن، ومن المعاصرين الذين يسلكون نفس هذا الخط رئيس هذا المركز اللواء أحمد عبد الوهاب، وهو عالم بالفعل في هذا المجال، حافظ كل الكتب والتحقيقات اللي اتعملت على الكتب والتغييرات اللي طرأت وما إلى ذلك، يعني ممسوعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني حضرنا له محاضرة قيمة جدا بالأمس إن شاء الله في محاضرة أخرى يوم الأربعاء المقبل عقد صلاة المغرب في المعهد فوق بإذن الله تبارك وتعالى. مش كده مخالف؟ فيمكنك أن تقرأ في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنفس لنعرف أخوانا طبعا بما أن هؤلاء لا يعترفون بالقرآن فينبغي أن لا يناقشوا بالقرآن ومجري بالبديهة بديهة العقل ونظر العقل. النظر راجع إلى البديهة. يعني بديهة العقل إن مثلا يجي يقول لك إيه الطويل أمد من القصير. هل العقلاء يطلبون دليلا على هذا؟ ده ما فيش وقت للاستدلال أصلا. يعني فضلنا أنا داخل دلوقتي المسجد ومعايا الولد ده. فبيقولوا محمد عبد المقصود أطول من هذا الولد. ممكن واحد يقول إيه الدليل؟ غير العاقل فقط هو الذي سيقول هذا. لكن لا وقت لأحد لا وقت للاستدلال ولا لغرض الدليل. دي معلومة تقذف في القلب لا سبيل إليها وهذا ما يعرف بالبديهي. هذا ما يعرف بالبديهي. ونظر العقل راجع إلى البديهيات. يعني بقول لك واحد زائد واحد يساوي كام؟ اثنين. دي مسألة مش محتاجة. لكن لما أقول لك مثلا إيه اجمع 5,700,318 زائد 19,900,217 تقدر ولا هتقول هات ورقة وقلم؟ ورقة وقلم. لما تيجي في الورقة والقلم وأنت بتحسب بتجمع المجموع ده بترجع للبديهيات هتقول 2+1 يساوي 3 9 و3 12 ادي 2 ومعانا 1 وهكذا. فانت بتناقشه بايه؟ بالبديهيات وبالنظر الراجع بالبديهيات. دي طريقة ابن حزم. دي طريقة متينة 1000%. الطريقة الثانية اللي انت بتقول من الكتاب بتاعك ده، انت بتقول كتاب مقدس. طب ايه رأيك ان علماء المسيحية شطبوا كلمة المقدس؟ هودي المقدس دي شطبوها خلاص. قال لا ده الكتاب ده كتاب مؤلف ألفه أشخاص لا تعرف هويتهم ولا يعرف أعيانهم. احنا في الحديث النبوي لما نيجي في الحديث ده في إسناده مجهول يبقى الحديث ده معناه انه حديث ايه؟ ضعيف. انتهت. المستشرقين للأسف فضلوا إلينا مسألة يقول لك ان السنة دي متى قيدت السنة؟ طب قول لي يا شيخ كده البخاري كان سنة كام؟ المسافة الزمنية اللي كانت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عشان ينتقل الخبر. ده الكلام ده لما يجي البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الصبح. طب البخاري نفسه في المعلقات معلقات البخاري إن لم توجد منصورة فإنها إيه؟ تراث. تراث. لكن البخاري يقول حدثني فلان حدثني علي بن عبد الله المديني. من علي بن المديني ده؟ راجل كان قمة في العلم والزهد والتقوى مشهود بهذا. قال علي بن المديني نفسه حدثني فلان قال حدثني إلى كل واحد من دول معروف تاريخه معروف رحلته في طلب العلم معروف شيوخه وتلاميذه. الكلام ده كله مش موجود هنا. فلما تيجي تقولوا ان الكتاب بتاعهم ده هم نفسهم بيقولوا ان الكتاب ده احنا مش فاهمين له اصل والكتاب ده عباره عن خواطر المترجمين. المترجمين هم اللي نقلوا الخواطر بتاعتهم وحرفوا اشياء ممكن وهو بينقل كلمه في السطر الفؤادي وبعدين تيجي عينه على نفس الكلمه بعد 3 أسطر فيسقط فقره كامله. يسقط فقره كامله. وطبعا يجي الكلام مش مرتب فيجي اللي وراه يروح عامل عمليات حذف واضافه يعني قص ولزق عشان بس العباره تتصلح. لان اذا نقل كلمه واسقط فقره ورجع لكلمه تانية ممكن تكون موجوده في وسط الجمله فالكلام مش متسق. وممكن واحد اصلا ما يعجبوش الشغلانه دي كلها يروح شايف او يروح ضايف. كل الكلام ده حصل، وعلماء النصرانية نفسهم هم الذين يقولون هذا. فلما تيجي تقول لهم يا اخوانا او يا جماعة، سينفع دول مش اخوانا؟ لا اخوانا البعض ده اصطلاح في تجوز، لكن قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة، وقال عز من قائد في سورة التوبة فان تابوا واقاموا الصلاة واتموا الزكاة فاخوانكم في الدين، فاخوانكم في الدين. على كل حال لما تيجي تثبت له ان الكتاب ده متناقض، وان التناقض واقع في صلب العقيدة، انت كده بتشككه في هذا الكتاب وبتقول الكتاب ده ما ينفعش. لكن بالطريقة الاولى دي مكملة بقى، الطريقة الاولى دي هتقول له وكتابنا القرآن هو الكتاب الوحيد الموثق عن الله عز وجل، والذي تلقته البشرية من خلال شخص واحد محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما تيجي مثلا للانجيل هقول لك دي تعاليم التلاميذ، التعاليم التي نقلها التلاميذ عن المسيح عليه السلام. طب التلاميذ دول فين؟ الكلام ده سجل امتى؟ ما تلاقيش، تلاقي مسافه كبيره 367 سنه، 367 سنه، عشان الكتب دي تبقى كتب قانونيه كما يقولون هم، قانونيه عندهم. لكن احنا القران من اول لحظه امه تتميز بالحافظه القويه، لانهم كانوا لانها كانت امه الشعراء، امه اللغه، واخد بال حضرتك؟ ينزل القران والنبي عليه الصلاه والسلام يحفظهم هذا القران، وفي نفس الوقت يكتب هذا القران ولا يختلف في حرف واحد فيه الى الان القران. فالمهم انك انت لما تثبت له ان هذا القران هو كتاب رب العالمين، وتثبت له نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ازاي يعني المسيح عليه السلام يكون هو الرب، ومع ذلك الانجيل او الرسالة التي جاء بها انتم مختلفون في هذا الاختلاف الشديد وفي صلب العقيدة، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي تتهمونه بالكذب، الرسالة التي جاء بها لم يختلف في حرف واحد فيها الى الان. تصور يعني ان بعض رجال الفكر في الغرب مدة قضية سلمان رشدي هذا المسلمون، وإيران رفضت مقابل كافئة لمن يقتل هذا الرجل الكلب سلمان رشدي، تخبرك؟ فبعض الكتاب في الغرب كتبوا يعني يغبطون المسلمين على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النصارى في الغرب هددوا المسيح عليه السلام ونسبوا إليه كل بلية، وعملوا تمثيلات على المصالح على المسالح وفي الأفلام وما إلى ذلك، وطبعهم تهتك حاجة غريبة الشكل. والمسيح عندنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من أولي العزم من الرسل، إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو إمام الرسل على الإطلاق. لا نقول هذا تحيزا له، لا، ولكن لأن شريعة الله عز وجل هي التي أثبتت هذا، أن النبي عليه السلام إمام الأنبياء والمرسلين. لما اجتمعوا في رحلة الإسراء كان إمامهم عليه الصلاة والسلام، وفي رحلة المعراج تقطع جميع منازل الأنبياء ووصل إلى المنزلة العالية السامية التي لم يصل إليها أحد من البشر، وكل هذا ثابت بالأخبار التي تعبدنا الله عز وجل بقبولها وتصديقها والعمل بموجبها، وكل هذا من القرآن الذي نثبت أنه كلام الله تبارك وتعالى. لابد من هذين الخطين لمن أراد أن يسلك سلوك دعوة النصارى إلى دين الإسلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو شرح حديث الذبابة مع مدى مطابقته للواقع وهل هناك ما يثبت صحته علميا؟ حديث الزبارة حديث ثابت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه، وثابت ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرح، فان في احد جناحيه الداء وفي الاخر الشفاء، او كما قال عليه الصلاه والسلام. معنى الحديث ان الذباب ان وقعت في كوب الماء مثلا اغمزها بحيث تغطس جميعها تحت الماء ولو باي درجه، المهم ان هي تتغمس كلها، تنغمس في الماء، ثم ارفعها والقيها لانها ميته، ارفعها والقيها خارج الماء واشرب الماء بعد ذلك، لان احد جناحي الذبابه، هذه الذبابه يشتمل على الداء والاخر يشتمل على مضاد هذا الداء الترياق. الترياق خدت بال حضرتك دي نمرة واحد، يبقى ده معنى الحديث. نمرة اثنين، نحن لا نجرب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ما دام الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا فقد صدق عليه الصلاه والسلام. يبقى طيب، ما هو النبي عليه السلام في قصه تأبير النقل قال للصحابه انتم اعلم بامور دنياكم، في قصه تأبير النخل قال انتم اعلم بامور دنياكم، اهو اشار عليهم اهو عليه الصلاه والسلام، وطلعت المشوره غلط. هذا لانها كانت متعلقه بامر من امور الدنيا، مع انه عليه الصلاه والسلام لم يقر على ذلك، لم يقر على ذلك. يعني الناس بين امرين، الاول يبقى السؤال كذلك، هل الرسول صلى الله عليه وسلم من الممكن ان يجتهد في الاحكام الشرعيه ام لا؟ بعضهم يقول لا، وبعضهم يقول يجوز ان يجتهد في الاحكام الشرعيه. طيب، على القول انه يجوز له ان يجتهد في الاحكام الشرعيه، هل اجتهاده معصوم ام من الممكن ان يخطئ؟ البعض يقول الاجتهاد معصوم، والبعض الاخر يقول قد يقع في الخطا. طيب، الذين قالوا قد يقع في الخطا يسلمون بانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطا، لابد ان تصوبه السماء، زي ما انت بتعمل العمل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي يعمل العمل في حضرة النبي عليه السلام فيثبت عليه الصلاة والسلام فيكون هذا ايه؟ تقريرا. يبقى الحديث سنة تقريرية، نحضنا صرفا تقول اسماء رضي الله تعالى عنها كما هو ثابت في الصحيحين، نحضنا صرفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، يبقى خلاص سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الايه؟ على ان اكل لحم الخيل جائز كما هو مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفه رحمه الله. كذلك رب العالمين مع النبي عليه الصلاه والسلام، ان اخطا عليه الصلاه والسلام على القول بجواز الاجتهاد في حقه وبجواز الخطا ايضا، انه لا يقر على هذا الخطا صلى الله عليه وسلم. فمن لحظه ان مات عليه الصلاه والسلام وانقطع الوحي استقر كل ما قاله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن متعبدون بما قال عليه الصلاه والسلام. وما دامت السماء لم تستدرك عليه هذا الامر، يبقى تحت المساله ده تقرير من رب العالمين سبحانه وتعالى، فنحن لسنا بحاجه الى ان نجرب على رسولنا عليه الصلاه والسلام. طبعا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله قال يعني مساله ان الايمان، هل لابد ان اؤمن بأن الذباب يغمس في الماء؟ لا، ده مش أصل من أصول الإيمان، لكن الأصل الأصيل أن تقبل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بتعين على أي أساس تقبل البعض وترد البعض الآخر؟ لابد أن يبقى فيه قواعد للقبول والرد، القواعد دي غير متحيزة إطلاقا، غير متحيزة للقواعد محكمات، كل ما تنطبق عليه هذه القواعد ينبغي أن يقبل. وما خالف قاعدة واحدة من هذه القواعد ينبغي أن يرد. لكن لما احنا نيجي نقول مثلا ايه مالك عن نافع عن ابن عمر او ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره, مش ده اسناد الاصح الاسانيد الى ابي هريره رضي الله تعالى عنه كده؟ لما نيجي نقول ان الاسناد ده نقبل به حديثا معينا, كيف هذا ياتي بهذا الاسناد حديث اخر كحديث الزبابة مثلا ونقول لا هذا حديث سنرده, ترد لي وده ممكن يفتن اصحاب الديانات الاخرى ازاي الكلام ده؟ وهذا المسلك ليس معروفا عند اهل السنه ابدا. لكن على كل حال كان فيه بحث بيبر نشرت في المانيا الغربيه اثبتت هذا الكلام. البيبر دي احنا كان حوالي سنه ايه تقريبا 76 او سنه 77 تقريبا صدرت هذه البيبر عن زي دلوقتي مثلا في بحث كبير. انت عارف مساله الحجامه يقول لك يا عم انت هتنشر السنيه هيضيعوك. ده الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث, في شربه عسل او شربه محجم او كيه بنار, وانهى امتي عن الكي. يقول لك لا احنا مالناش دعوه بالقصص دي, نروح للدكتور ونمشي زي ما الناس ماشيه. طيب ده فلان الفلاني بيعمل حجامه يروح يبلغ فيه, يمسكوا فلان الفلاني وانت ايه وانت هتبتدي وتلاقي مجلد روزا يوسف على طول الشعوذه ومش عارف ايه والخرافات وكل حاجه عايزين يعملوها في الدين وكلام من هذا القبيل. انا عندي في بيتي تحت ايدي بحثين كبار جدا عن الحجامه, بحث منشور في المانيا الغربيه وبحث منشور في انجلترا عن الحجامه, وفي استاذ دكتور معاه اجازه من من من من من, من جامعات جامعه الصين في مساله الحجامه هذا. في رايك بقى؟ فاساسا نحن لا نقبل الا من ادوارد وجورج وجون وما الى ذلك. ان جون قال المعلومه دي صح يبقى نقول صدق, صدقت يا حبيبي يا رسول الله. المعلومه دي مش صح يقول لك يا عم الشيخ طب يعني السنه دي دونت امتى؟ وين ياتي بكلام المستشرقين. فانا انصح اخواني المسلمين الا يخضعوا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام للاختبار ما دام قد صح, فان الله عز وجل قد عبدنا بقبوله. سئله ايضا عن الانترنت, وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقعت بام عمر هل على المراه الوضوء اذا مست يدها ذكر ابنها الوليد؟ الذي تدين الله عز وجل به انها لا وضوء عليها سواء مست عورة وليدها او مست عورتها. وقد ذهب طائفة من اهل العلم الى ان مس العورة ينقض الوضوء, واحتجوا بحديث من اقراره الامام احمد واصحاب السنن من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا, من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. وفي روايه عند احمد ويتوضا من مس الذكر, من مس ايه الذكر. المجد بن تيميه رحمه الله بعض الحنابله قال هذه الروايه تشمل ذكر نفسه وذكر غيره, لان الروايه تقول ايه ويتوضا من مس الذكر او ويتوضا من مس الذكر, واخد بالك؟ لكن لا يخفاك ان هذه الروايه مطلقه والروايه الاولى مقيده بذكر نفسه. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا, بل حديث واحد المخرج متحد هو نفس الحديث. ينبغي ان يحمل المطلق على المقيد وان يصار الى ان حديث بصرة في من مس ذكر نفسه فقط. لكن هذا الحديث وما شابهه مصروف بحديث سوق بن علي ايضا عند احمد واصحاب السنن واسناده صحيح انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام احدنا يمس ذكره فهل يتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل يجب عليه الوضوء يعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك؟ وفي لفظ إنما هو بضعة منك يعني جزء منك زي الجبهة وزي الخد وزي الإيد وزي الرجل. فالجمع بين الحديثين يقتضي أن الأمر بالوضوء في حديث بكرة على الاستحباب لا على الإيجاب، وأن النهي عن الصلاة قبل الوضوء على التنزيه لا على التحريم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأنت ترى أن المذهب هذا المذهب جمع بين الإيه؟ بين النصوص، فينبغي أن يكون هذا المذهب هو الظاهر. هل الغسل المحرم إخواننا الجديدين هل الغسل المحرم أعتقد أنني أجبت عن سؤالي هذا سابقا. ارسم الشجر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه في صحيح مسلم ارسم الشجر والحجر وما لا روح فيه وما لا روح فيه. اما رسم ذوات الارواح فهذه كبيره من الكبائر. روى الامام البخاري عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فإياك أن ترسم ذوات الأرواح. وقد لعن النبي عليه السلام المصورين، إحنا ذكرت في حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدني وثمن الكلب وكسب البغي، المرأة البغية بالأغر نفسها والعياذ بالله وكسب البغي، ولعن آكل الربا ومؤكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصورين ولعن المصورين. أستاذ هذا الخبر الساعة 9:30 10 هل وضع الزينة المكياج أمام النساء حرام؟ لا ليس حراما، بتقاعد نفسها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو إيه؟ أو نسائهن أو نسائهن. طائفة من أهل العلم حملت قوله تعالى أو نسائهن يعني المسلمات، النساء المسلمات. فيجوز للمرأة أن تضع هذا المكياج هذه الزينة، لأن زينة المرأة كما ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب المرأة ما ظهر لونه وخافي ريحه. فيجوز للمرأة أن تضع هذا المكياج أمام النساء. تزوجت أخت في الله من رجل غير صالح ولم تكن ملتزمة، فكان يعاملها معاملة سيئة وهو لا يصلي، وكان يضربها ويسبها، ونتيجة لكل ذلك عرفت طريق الله رب ضارة نافعة. ما هو قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب، فنتيجة لذلك عرفت طريق الله وأخذت تتضرع في الدعاء في الدعاء لله بأن يهديه يهدي زوجها يعني. فعندما التزمت زاد في ذلك في إذايتها، وكان يقول لها لن تنفعك صلاتك، ويجبرها على أن تجلس معه أمام التلفاز، ويضيع عليها صلاة القيام ولا تجرؤ على الاعتراض لخوفها منه. والآن هو يصلي ويحافظ على الصلاة الحمد لله، يعني إذا شدته نفعتها أو إجرامه نفعها، ثم بعد ذلك التزامها نفعه هو أيضا، وصار إيه؟ يصلي ويحافظ على الصلاة. ولكنه يمنعها من ارتداء الحجاب الشرعي، ويجبرها على العمل خارج المنزل من أجل المال، ولديها منه أبناء، فماذا تفعل معه؟ لا يحل لها أن تترك الحجاب الذي فرضه الله عز وجل على النساء أن يرتدينه أمام الأجانب من الرجال. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا يجوز لهذه المرأة أن تطيع زوجها في معصية الله تبارك وتعالى. إن أصر على هذا الأمر وحاول أن يكرهها فلتستعن بالسلطات إن ضربها، لأن القانون في مصر يمنع الرجل من ضرب المرأة ضربا مؤذيا، وهذا هو يعني هذا موافق للشرع، يعني لا يحل للرجل أن يضرب المرأة ضربا يؤذيها، يكسر أو يورم أو يزرق أو ما إلى ذلك، هذا الضرب غير شرعي. فلتستعين عليه بالشرطة في هذه الحالة، وإن صبرت حتى تربي أبناءها مع لزوم ابتداء الحجاب لكان هذا خيرا، إن لم تستطع أن تصبر أو استشعرت خطرا على نفسها مع هذا الرجل الأحمق قد الله أن يهديه كما هداه بالصلاة، فلتستعن بالسلطات وبالمحامي الذي يستطيع أن يستخلص لها الصلاة. توفي زوجي ولي منه 4 بنات وابن عاق، مما جعلني أتزوج من أخ فاضل، من أخ فاضل، وقد عامل أبنائي مثل أبيهم جزاه الله خيرا، ولكنه متزوج من أخت أخرى تدفعه إلى أن يتركني، على الرغم من أني أحبها حبا في زوجي، وهي تسبب لي كثيرا من الضيق، وعندما أخبر زوجي بذلك يقول لي: اتق الله ولا يبذل أي مجهود لحل هذه المشاكل، فأرجو منك توضيح حسن معاملة الزوجة وما ينبغي لزوجي فعله. يعني أنا أذكرك أولا بأنك ذكرت بأنه أخ فاضل ويعامل أبنائك كأبيهم، وأنت تعلمين جيدا كامرأة تعيش في هذا المجتمع أن فكرة تعدد الزوجات، أما أستغفر الله، أن هذه الشرعة مهادمة وممتهنة في مجتمعاتنا من أيام من قبل قاسم أمين ومن أيام قاسم أمين وبعد قاسم أمين، ويتكلمون عن حقوق المرأة وأن هذا ينافي حقوق المرأة، وكأن الرجل حين يتزوج على امرأته سيتزوج رجلا، مسألة المرأة لها حقوقها كمان وتحتاج إلى أن تعف نفسها، فما دام الأمر كذلك فالواجب عليك أيضا أن تعي زوجك هذا، يعني هو حاول ان يقيم حياتك ويرعى ابنائك، فانت لا تضيقي عليه بحيث ان هذا قد يؤدي الى هدم اسرته وتضييع ابنائه هو. تذكري هذا الامر ولا تحاولي ان تضغطي عليه، لان دائما المرأة الاولى حين يتزوج زوجها عليها تعاني من مثل هذه المشاكل ولو بدرجة ما فعلى الزوجة الثانية ان كانت ناصحة ان تتحمل مثل هذه الامور الى ان يعبر الجميع عنق الزجاجة. وفي نفس الوقت يعني انا دلوقتي لما اقول لهذا الرجل مثلا يا عم روى الامام احمد واصحاب السنن الا النساء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائت. دي حاجة متعبة جدا، شيء متعب جدا، مال الى احداهما يعني في المعاملة لا يحمل هذا الميل القلبي، لان النبي عليه السلام كان يميل الى عائشة قلبيا اكثر من غيرها، لكنه كان يعرف بين نسائه عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الرجل ان لم يستطع ان يعجز، ان لم يستطع وان اضطر الى ان يغض الطرف عن بعض ما تفعله امرأته الاولى وطالب له بالعدل وقال انا عاجز عن العدل، اذا سأتخلص من احدى امرأتين، تظنين انه سيتخلص من من؟ هاي مسألة قد يخيرها والله يختار، والتخيير وارد. النبي عليه السلام بين هذا، بل توارث السبب نشوذا او اعراضا فلا يناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا، والصلح قلب. يقول لها يعني المرأة إن خافت تقول له مثلا كما فعلت زوجة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، قالت النبي عليه السلام طلبت منه أن يبقي عليها لما استشعرت أنه سيطلقها على أن تتنازل عن يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها. الأمور الإنسان دائما يحاول أن هو يوازن بين الأمور، ولا يعني تنظري فقط إلى حقوقك بغض النظر عن الظروف التي قد يعانيها الزوج في مجتمع ينكر تعدد الزوجات. اعتقد ان الوقت كده كفايه بقى ولا ايه؟ خلي ده السؤال ده خلي جاي ده ان شاء الله مثال. يلا سائل يقول ذكرتم مراجعة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكنيتم عن الله تبارك وتعالى في السماء، فهل هذا جائز؟ لا طبعا هذا غير جائز، اما ان يكون سبق لسان واما ان اردت السماء يعني الذي في السماء في مقدر محذوف الذي في السماء. وذكرتم أن من لديه دليل على أفضلية كيس النساء للصلاة فليأتينا به، فهل يعتبر حديث عائشة رضي الله عنها حين منحت نساء الأنصار عندما نزلت آية الحجاب بقولها غربان دليل على أفضلية الصلاة بالنساء؟ أبدا، هي امتدحت عائشة رضي الله عنها امتدحت نساء الأنصار لأنهن بادرن إلى الاعتقاد الى التلفع بمروطهن، والمروط كانت سوداء، فذكر لفظ الغربان هنا ده راجع الى ان النساء بادرن الى تنفيذ امر الله تبارك وتعالى، على ان امتداح عائشة رضي الله تعالى عنها لو افترضنا انه كان من اجل السواد وهذا لم كرهه في الحديث فهذا قول صحابية رضي الله تعالى عنها، وقد ثبت عنها نفسها ما يخالف ذلك. ثبت عند ابن ابي شيبه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تلبس ثيابا معصره وهي محرمه رضي الله تعالى عنها. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحجة عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تلبس ثوبا أخضر فأقرها على ذلك عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام. ذاك السؤال، أنا السؤال ما حكم الإسلام في الإفرازات التي تنزل على المرأة بدون شهوة ولا أي شيء؟ فيمكن أن تنزل أثناء قراءة القرآن أو أثناء الصلاة بدون سبب، فهل تنقض الوضوء وهل يجب الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة؟ ممكن حد يجاوب، احنا سبق ان احنا اجبنا على الأسئلة دي يا اخواننا من قبل. هذه الإفرازات كما نص ابن قدامة رحمه الله في المغني طاهرة طاهرة، لأنها إفرازات لا تخلو منها امرأة، ولو كانت نجسة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولو في نص واحد. فإن قيل هي خارجة من أحد السبيلين فالجواب أنها ليست خارجة من أحد السبيلين، بل خارجة من سبيل ثالث عند النساء، فسحة الجماع عند المرأة بخلاف فسحة البول. وإن ثبت أن الأمر على ذلك لا سيما أنه قد ثبت أن النبي عليه السلام كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها فركت المنية من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو في الصلاة. ومعلوم أن الذي يأتي امرأته لا يهتم من رطوباتها من الإفرازات، فإن كان صلى في الثوب الذي جمع فيه والثوب تلوث بالمني يبقى لابد أن يكون تلوث بهذه الرطوبات أيضا. انت اخبر حضرتك ولو كانت نجسة لعرض له جبريل كما عرض له في حالة النعلين النجسين، فاكرين في حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود. فكل هذا دليل على أن هذه الإفرازات ليست نجسة بل هي ظاهرة، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني. طيب، ولا تنقض الوضوء كما قال ابن حزم رحمه الله، لا تنقض الوضوء. صحيح أن الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة قال ولم يأتي ابن حزم بدليل على ذلك، والجواب أن ابن حزم ليس ملزما أن يأتي بالدليل، بل من زعم أن هذه الإفرازات ناقضة للوضوء هو المطالب بالدليل. فبناء على ذلك هذه الإفرازات طاهرة وليست ناقضة للوضوء. تكملة للإجابة، لأن السائلة تقول هل أتوضأ لكل صلاة حتى النوافل؟ لا، الذي ابتلي بسلس بول مثلا أو المرأة المستحاضة التي تنزل منها الدماء اللي هي النزيف تتوضأ لكل صلاة مفروضة، تصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية وما شاءت من النوافل، إلا أن تحدث حدثا آخر خلاف الحدث الذي فيه السلف. يعني افرض ان واحدة عندها سلف بول يبقى تتوضأ لكل صلاة مفروضة، تصلي الفريضة وتصلي سنة الظهر القبلية والبعدية زي ما هي عايزة، لكن افرض ان هي خرجت منها ريح بعد ما صلت فريضة الظهر، هل تصلي بقى السنة بنفس الوضوء؟ لا لا، احنا بس تجاوزنا عن البول الذي فيه ايه سلف لا تتحكم فيه. واخد بالك؟ ان احدثت من اي وجه اخر لابد ان تتوضا في هذه الحاله، فتصلي فريضه واحده وما شاءت من النوافل. احنا قلنا لابد هذا الكتاب ده المره الثانيه، الوقت سمح مني في الاجابه على الاسئله، والكتاب ده مهم جدا ان احنا لازم ندرسه مع بعض. فهل نبدأ به دائما لأن يضيع الوقت منا نبقى نبدأ بالكتاب دائما في الأول؟ ناخد ربع ساعة في الأول كده أو ثلث ساعة في الكتاب، ثم بعد ذلك ده كتاب اللواء أحمد عبد الوهاب اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية. ده كتاب مهم جدا جدا جدا. فاحنا ان شاء الله قلنا ها لا الساعة 10:15 الساعة 10:15 والناس كلها شاب واقفة هنا. ان شاء الله قلنا نبدأ في المرة القادمة بالكتاب قبل الإجابة على الأسئلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أخت معظمة على حضور درسك وهي الآن مريضة مرضا شديدا، وطلب منك الدعاء لها بالحضور بالشفاء والحضور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أرهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أرهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أرهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أرجو من إخواني قبل أن أقوم المقام هذا عن الفريق دي ممكن تلوثني أنا من بعد المغرب وأنا أتكلم ساعد بقيت لعشرة إلا الظهر. ذهني أولا الطاقة نفدت، ثانيا عشرة يكلمونني في نفس الوقت، كيف أستقيم الأمر ده؟ كيف تكون إجابة صحيحة أو سديدة؟ فأرجو من إخواني أن ينصرفوا راشدين وأن يتركوني إلا إن كانت المصافحة فقط.